أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه سورة فيها التوحيد وتبين التوحيد. وقد سبب نزولها أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ما نحن نختلف أنت أعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة في التكسير يعني أنت أعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك فليش يعني تصير خصومات وشقاق وهذا. فأنزل الله تعالى هذه السورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. وجاء في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها أنها تعدل ربع القرآن كما أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن كما أن إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل ربع القرآن كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله والمعوذتين وغير ذلك فيه في الفضائل في السور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها إذا أحرم عندما يحرم يقرأ في الركعة الأولى رسول الله يقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وفي الركعة الثالثة كما جاء في حجة الوداع وكان يقرأ بها كذلك في ركعتي الفجر الركعتين التي صلى قبلها بعدما يعني يظهر الفجر كذلك كان يقرأ وكذلك كان ثبت أنه يقرأ بها في الركعتين بعد صلاة المغرب. فهذه فضائل عظيمة في إيه؟ في هذه السورة. وذكر الله تعالى فيها قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون والكافرون معناه الجاحدون لألوهية الرب سبحانه وتعالى. والكافرون لم يكونوا يجحدون الربوبية أبدا فإن الكافرين كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم وأماتهم ويدبر أمرهم هذا ما حد كانوا ينكرون جميع الكفار يعرفون حتى الآن الشيوعية الذي يقول الشيوعية هم يعرفون أن الله هو الذي خلق لكن كانوا يعني يغالطوا أنفسهم ويقولوا الطبيعة وغير ذلك. وإلا كل إنسان والقرآن ينص على ذلك ولا إن سألتهم من خلقهم إذا كان كفرهم في الألوهية أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره أو يعبدون غير الله. فلذلك قل يا أيها الكافرون والكافرون هو المجاهد الجاحدون وهذا يريد كل كافر ولكن الخطاب وجه إلى من؟ إلى كفار قريش وكفار مكة وإلا كل كافر الكافر في جميع العالم يدخل تحت قل يا أيها الكافرون ولكن الخطاب كان موجه إلى من؟ إلى كفار مكة وكفار قريش الذين كانوا يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه حتى اضطروا أصحابه أن يهاجروا ثلاث هجر هجرتين إلى الحبشة ثم هجرة إلى المدينة هذه المنورة. قل يا أيها الكافرون يعني الجاحدون لألوهية الرب سبحانه وتعالى ليس الجاحدون لذلك التوحيد ثلاث أصناف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهؤلاء الكفار كانوا يعني يجحدون توحيد الألوهية بكامله ويجحدون شيئا من توحيد الأسماء والصفات. فلما الرسول قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن ما نعرف الرحمن الرحيم ما نعرف واحد اسمه الرحمن إلا مسيلمة ولأجل ذلك الله رد عليه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى قل يا أيها ثم يقول لا أعبد ما تعبدون يعني انت تقول تعال يعني انا اعبد الهكم سنة وانت لا. فقال الرسول لا اعبد ما تعبدون واتى بالجملة الفعلية لا اعبد لا نافية واعبد فعل مضارع مرفوع للجلود عن الناس والجاز. ايش معنى العبادة؟ اصل معنى العبادة باللغة العربية الذل والخضوع وتعلق القلب هذا معنى العبادة. ومن ذلك العرب يقول لبعير معبد وطريق معبد مثلا الطريق من المدينة إلى جدة طريق معبد يبقى السيارة بعد ثلاثة ساعات ونصف في جدة. ولما كان أول في حفر وفي حجار في ناس نحن أدركنا يبعد أسبوع لما كان الطريق معبد أسبوع قبل ما يصل إلى جدة إلى مكة لأن الطريق هذا. فهذا معنى العبادة الخضوع والذل. فإذا خضع وذل وتعلق قلبه بالله هذا عبد الله وأحبه ثلاثة أربع أركان ذل وخضوع وتعلق وحب هذه الأربعة إذا صارت لله فهي عبادة صارت لغير الله فهي عبادة لذلك سواء سميناه عبادة أو سميناه توسلا هذا معنى العبادة. فإذا إنسان رفع يديه ودعا الله وقال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ادخلني الجنة ثم بعد ذلك رفع يديه وطلب هذه الحاجات فقال لمثلا لميت أو صالح أو ولي أو غير ذلك اغفر لي فقد عبد سواء وسماه فهذا معنى العبادة. وأما في الشرع فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فيدخل في ذلك في الأول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق الرسل جميعا والإيمان بهم، ويدخل في ذلك كذلك الأشياء النافلة، كون يصوم رمضان، كون يؤدي الزكاة، كون يحج، كون يصلي ركعتين، نصوم يوم الاثنين، يسبح الله، يهلل الله، هذا كل ذلك. ولذلك تعريفها يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لما يقول سبحان الله بيعبد الله، فهذا معناه لا أعبد، أنا لا يعني أخضع ولا أذل ولا يتعلق خلبي إلا لا أعبد ما تعبدون، يعني ما تعبدون يعني من الأوثان، لأن كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام. ولكن هذا حصل غلط من بعض المفسرين، ظنوا أن كفار قريش كلهم كانوا يعبدون الأصنام، لا، الكفار مو كلهم كانوا يعبدون الأصنام، فمنهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الملائكة. الله يذكر في القرآن ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم، وجاء في آية أخرى في سورة يوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من جهة. ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ومنهم من كان يعبد الأصنام اللات والعزى، فرأيتم اللات والعزى ومنات، ومنهم من كان يعبد عيسى نبي الله سبحانه وتعالى وخدمته، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى، فلذلك العبادة لا تخرج إلا لله. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعى ولا يستغاث به ولا يلتجأ إليه في الشدائد، بل يطاع ويمتثل أمره ويجتنب نهي ويحب أكثر ما يحب جميع الناس حتى روحه التي بين جنبه. لكن يحب الرسول أكثر من روح، أما يدعوه يستغيث والله يقول فلا تدعو مع الله أحدا. هذا نعرف ما لله ونعطيه، وما لرسوله ونعطيه، وما للأولياء وللصالحين نعطيه. الأولياء والصالحين عندهم كتب نستفيد من كتبهم العلمية، نعم، إذا كان يعني زرناهم ندعو لهم، هذا حقهم، نتصدق عنهم، أما ندعوهم لا. فكثير من الناس يعني تجد يستغيث بغير الله ويقول أنا أعرف أن هذا ليس عنده شيء ولكن أنا توسل به، التوسل بهذا المعنى غلط. لا أعبد ما تعبد، هنا ما يعني ما ودائما ما تكون لغير العاقل، يعني معروف في اللغة العربية أن ما تكون ومن لك تكون لغير العاقل، لكن قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد هنا ما الثاني بمعنى من، يعني الثانية هذه ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما هنا بمعنى من، لأن عائدة إلى الرب سبحانه، والله لا يخاطب بما، لأنه ما يخاطب بها غير العقلاء في اللغة العربية. الله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله بقى. ما عندكم يعني الذي عندنا من حطام الدنيا، من إبل أو بقر أو ذهب أو فضة، وما عند الله بقى. وفي مرات يأتي الله في القرآن يقول مرات يسبح لله ما في السماوات، ومرة يقول يسبح لله من في السماوات، فإذا قال من في السماوات يصير العقلة، إذا قال ما في السماوات معنى العقلة، وإن شيء إلا يسبح بحمده، ويدخل العاقل في غيره. والله كذلك ذكر في آيات في القرآن والله خلق كل دابة من ماء، كل دابة كل ما يدب على وجهه، فمنهم من يمشي على بطنه، على اللغة العربية كان فمنهم ما يمشي على بطنه، لأن الذي يمشي على بطنه كله معاقب، ومنهم من يمشي على رجلين، الذي يمشي على رجلين في عاقب وفي غير عاقب، بني آدم عاقل، والدجاج والطيور ما هو عاقل، ومنهم يمشي على أربعة، من يمشي على أربعة كله مو عاقل، الإبل والبقر، ومع ذلك، لكن إيه قال العلماء؟ قالوا إن والله خلق كل دابة من ماء، لما قال كل الناس دخل فيها العاقل، وتجد في القرآن مرات يسبح لله ما في السماوات، مرة يسبح لله من في السماوات، وإذا هنا ما بمعنى من، الله ما، والله يخاطب بإيه بالألفاظ الذي يخاطب بها العقلاء، وليس لنا أن نسأل الله أن له عقل أو ما له عقل. لا نقول لا له أفضل ما أفضل، إن الله ما وصف نفسه بذلك، إنما نخاطب كما يخاطب الأنبياء والرسل والملائكة وهكذا. فيقول هنا ما تعبدون عابدون ما، ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني ولا، وأتى بالجملة الإسمية ليه؟ عشان الجملة الإسمية أشد في التأكيد. ولذلك تجد بعض الكتب لما يبتدئ كتابه يقول الحمد لله، بعضهم يقول أحمد الله، فالعلماء يعني حفظون اللغة العربية دول يعني يقول لما يقول حمدت الله يعني حمدت في الماضي، أو أحمد الله يعني الآن، لما يقول مثلا الحمد لله فيقول لأنه استمرار، الجملة الإسمية تفيد الدوام. ولذلك قال ولا أنا عابد، يعني الرسول عن نفسه يقول ولا أنا عابد ما عبدته، أنا ما أعبد ما عبدته الذي هي من الأوثان والأواء، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا الشيء الذي أعبده، لأن العبادة لا تصلح إلا لله. ولذلك كان الكفار إذا وقعوا في الشدائد يدعون الله وحده كما ذكر الله تعالى في كتابه: فإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الآن يوجد بعض ممن ينتسب إلى الإسلام إذا وقع في الفلك يريد يدعو غير الله، فهذا غلط يعني. الكفار هكذا يكون. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورغبة؟ قال: الذي في السماء. يعني الذي يصلح تمام الذي في، أما الباقين قالوا كلهم قربان ما يصلح. فقال: أسركم وأنا أعلمك دعاء تدعو به. فلأجل ذلك، وهذا كان الكفار، والله يذكر هذا في آيات كثيرة في كتاب: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون. بعض الناس الآن من ينتسب الإسلام يمكن لو ركب السفينة وهاجت فيه السفينة أو سار انقلاب تجد واحد يدعو الله وواحد يدعو غير الله، فهذا ما ينبغي للمسلم أن يعرف ما لله. ولذلك: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني برضه ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني الذي من هنا ما بمعنى ولا أنتم عابدون من أعبد كده، ولكن ليس لنا أن نغيرها، إنما تكون دائما لما لا يعقل ومن تقوله. والله يخاطب إيه بالجمل الذي إيه للعاقل دائما، وهذا يعني ده. ثم بعد ذلك يقول: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين، أصل لكم ديني، لكم دينكم ولي ديني، يعني يا المتكلم موجودة، ولكن عشان الآيات كلها زي بعض، لأن كله إيه: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون. فلو كان لكم دينكم ولي ديني ما في إيه تناسب في تناسب في السجع، فلذلك وهذا موجود كثير. يطعمني ويسقين، يطعمني ويسقيني في القرآن كذا، يطعمني ويسقيني، يعني إبراهيم عليه السلام يقول يطعمني إذا مريضت فهو إيه يشفين. في القرآن دحين مكتوب يشفين مسنون ما فيها يعني. إلا هو إيه إذا مريضت نعم يعني هو يشفيني كذا، فلذلك وإلا هو لكم دينكم ولي ديني. وهذا كثير موجود في القرآن في آيات كثيرة، ولذلك يذكر الله في هذه الآيات يعني عن هذه الأشياء: قال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال كذلك: فقل لي عملي ولكم عملك، فدحين قل لي عملي ولكم عملك، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما. وقال كذلك: لكم دينكم ولي دين، أي الإسلام. إيش دين؟ دين الإسلام. والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، من نبي نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي بذلك يعني ما هو ذكر الله في كتابه في قول الله تعالى، يعني يقول الله تعالى عن عيسى: فلما أحس عيسى من كل قال: من أنصار إلى الله؟ قال الحواري: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك عن إبراهيم عليه السلام قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى أن بلقيس تقول إيه يعني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني كلهم هذا. ولكن مع الأسف الشديد أن الكتب الحديثة والإذاعات ويقول الأديان السماوية 3، دين الإسلام 1، والدين اليهود 2، ودين النصارى 3. حتى أدى في بعض البلاد الإسلامية يقول النصارى إخواننا، النصارى ما هم إخواننا، اليهود ما هم إخواننا، كفار هذول. إن كان في بلادنا نحن وهم تحصل مثلا أنا أقول مواطن، أما أخونا لا، ما في أخوة بين الكافر. ولكن هذا مع الأسف، حتى أن بعض الناس يعني رأينا في كتب حديثة يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى المسجد ويصلي أو يذهب إلى الكنيسة ويصلي. هذا غلط. نحن إذا دخلنا في بلاد إسلامية وبها كنائس ما نهدم، والذي ينهدم ما يبنى. والمسلمون لو مشوا على ذلك لما بقي مثلا في بلاد الشام ولا في مصر ولا في المغرب كنيسة. لكن مع الأسف مثلا مسلم حاكم مسلم يبني له مسجد في بلده، يقول يا أخي ما تبني كمان لإخوان النصارى كمان كنيسة عشان يعبد الله؟ ويروح يبني كنيسة ويتكلم عليه مليونين 3 ملايين 4 ملايين يوم. خلص هذا، والناس ما هم فاهمين مشكلة يعني. أبدا كنائس نحن ما نهدم. إذا دخل بلاد فيها كنيسة دخل، لو كان دحين في سوريا يصير ما يبقى، لأنه كان يصلي أكثر من 1000 سنة ما يدور في بناء يقعد 1000 زيادة يتهدم. فإذا تهدم ما نريد يتهدم، أما نحن ما نهدم. هذا كذا. ولذلك كان يجب على المسلمين يعرف أن الإسلام هو الحق، وسوى الإسلام كله باطل. يجب أن يعرف. لكن مع الأسف الشديد لقد رأينا في كتب حديثة كثيرا من هذه الأشياء، والإذاعات كذلك يقول الأديان الأديان الحق. ولو قال الأديان كلها نعم صح، ولا يزال حتى بعض المثقفين ثقافة دينية ثقافة. وقد رأيت في كتاب رجل من الكتاب الإسلاميين يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. فرق الكنيسة فين؟ الكنيسة الحين يصليها في الكنائس ما هي صلاة، اولا فيها موسيقى ولا يقدر يساوي شيء حتى يجي ايه القسيس. لا الاسلام يجي يدخل اي واحد ام ما يعرف يقدر يصلي ركعتين ويروح شغله، ما يحتاج لا شيخ يعلمه ولا شيخ ابدا، ولا واحد ياخذ منه ريال ولا قرش ولا شيء ابدا ابدا. ثم الكنائس كلها، يعني مين اللي يروح للكنيسه الان في دول اوروبا؟ الناس العجائز والشياب، واما الشباب قالوا كل ذا خراف في خرافات اخر. يعني ذلك هذا ما يقوله الرب سبحانه وتعالى في ايه في هذا. فاذا هي سوره عظيمه، وهي تفيد التوحيد وتنفي الشرك يعني عن الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نمت فاقرا قل يا ايها الكافر، فان مت فتكون ليس عن الشرك، لانه فيه كلها فيها توحيد الالوهيه. فيها كما ان قل هو الله احد يعني توحيد، يعني فيها توحيد الاسماء والصفات. وهذا ما يعني تقريبا الذي ذكر لكم دينكم على ان الكفر كله ملة واحدة. على ان الكفر ملة واحدة. فورق يعني بعض الامام الشافعي يقول ان اليهودي يرث من النصارى وبالعكس، وبعض الامام احمد يقول لا، لانه جاء في احاديث عن الرسول لا يتوارث اهل ملتين. يعني بعض العلماء الامام الشافعي يرى ان اليهودي اذا كان مثلا اليهودي اب والولد نصراني، او الاب يهودي والزوجه نصرانيه يتوارثان. وهناك من الائمه يرى لا، ان لا يتوارث اهل الدينين. والمساله فيها خلاف، وهذا بحث الفرائض. ثم قد ذكر تفسير سوره اذا جاء نصر الله والفتح، وهي مدنيه هذه السوره، وهذه السوره تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تبين ان هذه ان اجل الرسول صلى الله عليه وسلم قرب. هذا لما نزلت هذه السورة فهم بعض الصحابة، لأن نزلت هذه السورة أبو بكر الصديق بكى، فهم الناس الثانيين قال لأبو بكر جاءت الكليش. الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تفتح، إيش ذلك؟ إيش فهم؟ لا، لأنه عنده فهم، الثانيين ما فهم. بكى يعني معناه إنه الرسول معانا الآن بعد مدة من الزمن، بعدين ينتقل إلى الرفيق الأعلى ويروح إلى الجنة ويخلينا نحن هنا في الدنيا. فهم هذا الفهم. فهي تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم أبو بكر الصديق، ففهم بعض الصحابة، والبعض لم يفهم، ظن إنه هكذا. ولأجل ذلك عبد الله بن عباس كذلك فهم هذا، عبد الله بن عباس كذلك فهم هذا الفهم، وعمر بن الخطاب فهم ذلك الفهم، ولكن إيه تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يعني لما يعني نزلت هذه السورة والرسول يعني قرأها على أصحابه، حتى أن فاطمة يعني لما نزلت هذه السورة وأخبرها أن هذه تنعاني يعني بكت. ثم بعد ذلك الرسول قال لها إنك أول أهل يعني لحوقا بي، يعني أول من يموت من آل رسول الله بعد وفاة الرسول. نعم فاطمة بنت رسول الله. وذلك لما توفي الرسول في اليوم 12 من شهر ربيع الأول بعد 6 شهور من وفاته ماتت. وكان الأمر كذلك نسبة أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب في خلافته يعني يدخل يعني رجال من قريش من شهدوا بدرا ويدخل معه عبد الله بن عباس. فقال بعض المهاجرين يعني نحن عندنا اولاد ما تدخلهم معه، وعبد الله بن عباس لا صغير يدخل، ايش يعني ايش الميزه؟ هذا صغير لنا اولاد، اولادنا ما تجيبهم، وهذا الولد الصغير تجيب معك. ففي يوم من الايام عمر بن الخطاب كان جالس وجمع الصحابه الذين شهدوا بدرا وجلس معه، ثم قال لهم ماذا تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس؟ فقالوا يعني أن إذا جاء نصر الله والفتح فتحت مكة، نعم، فيأمر الله نبيه أن يسبح الحمد لله. فسأل عبد الله بن عباس إيش هذا؟ قال أنا ما أفهم منها أنها تنعى رسول الله تعالى، أن أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب. وبالفعل ولذلك يقول آخر سورة نزلت من القرآن هي إذا جاء نصر الله والفتح، كما أن آخر آية نزلت في القرآن هي قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت في حجة الوداع في العام العاشر من هجرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر في يوم 10 في عرفة. ونزل بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كله، وهذه آية ما فيها أحكام، يعني آخر آية نزلت فيها أحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت. والظاهر أن الآية يعني مراد بها جزء من الآية، يعني كثير يعني يقولوا آية، لأن الآية هذه حقيقة يعني فيها إشكال، لأن الآية هي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته وما ذبح على النسك وأن تسقوا الأزلام ذلك تسقوا يوم يأتي الذين كفروا فلا تخشوهم وخشوهم اليوم أقبلت لكم دين. هذا كله آية نزل من أول تحريم الميتة والخنزير وهذا كذا ولكن العلماء يقولوا آية وهذا يبقى النبي على طلبة العلم حتى نحن قد أشكر عملنا في الأول يعني يقول آية فالآية لا من حرمت عليك هذا جزء من الآية جزء والجزء يطلق على الكل يعني هذا هو اللي ينتبه إخوان لذلك لأن ما الآية هذه حرمت عليك من زمان الميتة حرمت من زمان يعني بل من قبل بعثة الرسول ابدا يعني كل الانبياء الميتة والخنزير وهذه الاشياء محرمة ولأجل ذلك هذا يعني يقول الله تعالى قال اذا جاء نصر الله والنصر الله يعني اصبحت جزيرة العرب كلها يعني بلاد الاسلام نعم والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله لان قريش ايش قالوا والعرب العرب الباقون الذي حول الجزيرة مثل من عرب نجد وغير ذلك قالوا انتوا دحين صلوا في محمد هذا مع قريش فإن انتصر عليهم هذا دليل على أنه نبي وبعد ذلك تسلم وإذا كان انتصر لأنهم عادوا في مكة عادوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعادوا أصحابه فقال أنت اتركوا هو معكم فإن انتصر عليهم هذا دليل على أنه دين حق فلما انتصر الرسول في عام الفتح دخل الرسول مكة نعم منتصرا على قريش وقال بعد ما خطب وبين أن مكة حرام وأن حرمتها اليوم وحرمتها بالأمس وأن أحلت يعني ساعة من النهار ولا تحل لأحد بعدي ثم قال ما ظنكم أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء مع أن أهل مكة لو كان الرسول ختلهم كلهم الذين دخل مكة في عام 8 كان أخذ استحقاقهم لأنه إيساو هذا الرسول وأصحابه واضطروا إلى أن يخرج من مكة ومع ذلك الرسول عفى عنه وصفح عنه قال أخ كريم وابن أخ كريم وإن لو أرقهم كلهم أو قتلهم كلهم أخذ استحقاق لكن الرسول عفى عنهم وصفح ولذلك الحكام إذا المسلمون قاتلوا المشركين وانتصروا عليهم لهم ثلاثة أشياء إما أن يرقوهم أو يقتلوهم أو يأخذ منهم الجزية أو يعفو عنهم قال الله تعالى يعني فإما منا بعد فإذا أدخلتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب ذلك هذا يقول إذا جاء والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفا فسبح بحمد ربك فلذلك بعد ذلك الرسول بعد ما نزلت عليه هذه السورة كان إذا كانت الركوع يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك سبحانك اللهم وبحمدك في الركوع وفي السجود هكذا أستغفرك حتى أن زوجته قالت له ما أراك تقول هذا قال لأن الله أمر بذلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وكان بمعنى لم يزل يعني دائما كان في القرآن وفي أحاديث الرسول إذا جاءت بمعنى لم يزل يعني كان توابا في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال مو زي لما نقول كان محمد المسافر كان محمد المسافر معناه في الماضي دحين حي ولا ميت ما ندري عنه أما الله لما يقول كان الله توابا كان الله غفورا رحيما كان الله عليما سميعا معناه في الماضي في الحال في المستقبل دائما صفة لازمة له وهذا موجود في القرآن مثلا موجود شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله قائما بالقسط يعني حال الحال أصبح في اللغة العربية تكون منتقلة في اللغة العربية لكن في بعض المرات تجي الحال نعم ما هي منتقلة جيد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة قائما بالقسط قائما هذا إيش تعرفه حال حال يعني صفة قائمة للرب سبحانه باستمرار أما لو قلنا مثلا فلان جاء الأمير راكبا يعني يمكن راكب دحين ويمكن نائب ويمكن مسافر ويمكن كذا هذا معناه فيقول في هذه الآيات يقول هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة من إخلاص فيه فقال تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض ولكن الموجهون بهذا الخطاب هم كفار قريش وقيل أنهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله تعالى هذه السورة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم كلية فقال لا أعبد ما تعبدون يعني من الأصنام والأنداد ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله وحده لا شريك له فما هنا بمعنى من ما في هذه لا أعبد ما تعبدون يعني من تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا أعبد عبادتكم أي لا أسقطها ولا أقتدي بها وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء أنفسكم كما قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادته يسقطها إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه يعبدون الله بما شرع ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول لكم دينكم ولي، كما قال تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم عملي وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء، وقال لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقد قال البخاري يقول لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات من وهذا موجود كثير في القرآن، يجي والضحى والليل إذا سجى ما ودعه وقفران هناك والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. السلطان لو جيت من جهة هو الليل إذا يسري، لأنه فعل مضارع معتل وما في أداة نصب ولا في أداة جزم، متى يتخلف حرف العلة في الفعل المضارع إذا كان معتل إذا دخل عليه جاز، ومع ذلك الآية يسري وإلا هو يسري، وهذا كثير موجود في القرآن وإذا مرضت فهو يشفي ولا إذا بطل ولا يزيدن كثيرا منه ما أنزل من أوجه طغيانا وكبرى انتهى ما ذكر. ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد القولي فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسرى، وكقوله يترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين التأكيد الأولان، وأعطاه بعض ابن الجوزي وغيره عن قتيبة والله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال، أولها ما ذكرناه أولا، والثاني ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الماضي ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل. الثاني أن ذلك تأثير محض. وثم قول الرابع نقله أبو العباس ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وكنيته دائما أبو العباس واسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية، وهو من أئمة الإسلام. وأي شخص لا يعرف عن ابن تيمية، الناس كانوا يعادون ابن تيمية، ولكن الآن جميع المثقفين في العالم الإسلامي عرفوا ابن تيمية، كلهم إلا المخرجين أو طلبة بس جميعا. وقد رأينا كتبا كثيرة يعني تذكر وتثني عليه ثراء عاطرا، لأنه وقد قرأنا نحن مرة من المرات يعني بعض الناس كانوا يقولوا أن الغزالي يعني شيخ الإسلام، ورجل من الأزهريين الكبار الذي كان شيوخ الأزهر يقول لازم نحن نشوف ننظر إلى تركة الإسلام، تركة ابن تيمية إلا وخرها للناس، وتركة الغزالي كل واحد عنده تركة تركة علمية، يعني ما ترك فلوس تركة علمية، يشوف التركتين أيهما أنفع للمسلمين، فنجي نشوف تركة ابن تيمية نجدها فين بعيدة عن هذا وهذاك له تركة عنده كتب ما شاء الله الإحياء وعنده كتب ديان، لكن ما تجي مثل هذه. فلأجل ذلك كان هو تقريبا يعني من هذا ونصره ابن عباس في بعض كتبه، وهو أن المراد يقول لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية دائما جملة فعلية ثم بعد ذلك ولا أنا عابد ما عبدت نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن النفي من جملة الإسلامية آتت فكأنه نفى الفعل وقوله قادر، وهو يعرف يعني حتى اللغة العربية إمام ومعناه نفي الوقوع نفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول الحسن أيضا. والله وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره بهذه الآية الكريمة لكم دينكم على أن الكفر كله ملة واحدة أبدا، كل الكفار دحين شو الغربيين يا إذا جاء ضد الإسلام يعادوا الإسلام روس وأمريكا الاثنين شو في مسائل دنيوية مختلفة أبدا، يجوا مثلا ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية الروهمان كلهم إذا كان الإسلام شو ضد، وإذا كان هذا أبدا ما خلص ذلك على أساس ملة واحدة، فوارث فرس اليهود والنصارى، وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو طول يتوارث به الأديان، ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد. وذهب أحمد بن حنبل وما وافق إلى عدم توريث النصارى من اليهود، وبالعكس حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال قال لا يتوارث أهل ملتين شتى آخر تفسير سورة الحجاب. ثم ذكر قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وأن إذا زلزلت الثلاث تعدل ربع القرآن، وأخرج الترمذي أنها تعدل نصف القرآن، لكن الحديث فيه بعض. وقال النسائي أخبرنا عن عبد الله بن عتبة قال لي ابن عباس يا ابن عتبة، لأن هذا تابع أحد الفقهاء السبعة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزل؟ قلت نعم، إذا جاء نصر الله قال صدق. يعني شيخ عبد الله بن عباس بالنسبة إلى عتبة شيخ، إن هذا صحابي وهذا تابعي وهذا تنع، فسألوا فلما سألوا أجابوا قال نعم، فشكروا على ذلك. وهذا دائما يعني زي ما يقولوا علماء النفس وعلماء التربية، أن علماء النفس وعلماء التربية أتوا بعلوم ما يعلمها المسلمون لا خلق له، فإن الأحاديث والإسلام موجود فيه، كل هذه الأشياء موجودة فيه. يعني المعلم يسأل الطلاب عن مسألة فإذا ما جابوا عليها يجاب عليها، مثل ما سأل الرسول مرة أصحابه أخبروني عن شجرة مثل المؤمن كل ما فيها يعني يستفادون، فالصحابة أبو بكر وعمر راح لأشجار البادية، عبد الله بن عمر جاء في نفس النخلة، لكن لما شاف أبوه وأبو بكر يقول قال أخينا قال النخلة تعال شوف النخلة إيش فيها، كل ما فيها تمرها وبصرها وجريدها وصعفها كلها. فلما خرج عبد الله بن عمر قال لأبيه قال له أنا من نحال ما سأل الرسول إن ما في جاء في نفس النحال، لكن أنا يعني استحيت. قال ليتك قلتها لكان لي خير من كذا. وكون الإنسان يكون ابن ذكي وفاهم، يعني الإنسان يحب الإنسان يمكن يحصل كل الناس لكن ما يحصل ابنه، كون ابنه يكون أحسن منه في الفهم أو في الكلام هذا شيء يسر الإنسان. وكثير يعني الرسول يعني يسأل أشياء مثل ذلك. وهذا لا كما يدعو أنه هذه أشياء من عندنا وأن نحن خبرناها، لا، الإسلام فيه كل شيء، ما ترك الرسول شيء إلا بينه لنا أحسن وأقوى. هذا لا إذا جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بس أوسط أيام التشريق، هذا ما هو يعني ليس قبل ذلك يا نزل، قبل أن يذهب الرسول لحجة الوداع، هذا الذي هو أصح الأمر. إلا ما نزل بقى يوم عرفة، هي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم. دعا رسول الله أكل سليمان عن ابن عقال لما نزلت إذا جاءنا دعا رسول الله فاتم وقال إني قد نعيد إلى نفسي، فبثت ثم ضحكت وقال أخبرني أني نعيد إليه نفسي، فبكيت ثم قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، أول من يحق. وكانت الأنوفة بعد 6 شهور من موت الرسول صلى الله عليه وسلم مات فيه. ثم قال قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هريرة نعم عن بشر عن سعيد بن جبير عن المعقال كان عمر يتكلم مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه قال جبل جاء نصر الله والفتح، قال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفر إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. فقال ما تقول؟ فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله فذلك علامة أجلي، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان. فقال عمر بن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول، تفرد به البخاري. ورواه ابن جرير كذلك عن عاصم قال الإمام أحمد قال ابن عباس لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله نعيت إلي نفسي، فإنه مقبوض في تلك السنة، تفرد به أحمد ورواه البيهقي كذلك أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. وقال كذلك عن ابن عباس قال بينما رسول الله في المدينة إذ قال الله أكبر الله أكبر جاء رسول الله والفتح جاء أهل اليمن، قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة اتباعهم، الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية، رواه. وقال لما نزل إذا جاء حتى ختم السورة قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصف حين نزلت، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن إلى غير ذلك. وقال إذا والفتح المراد به فتح مكة، ونظر كذلك عن أن رسول الله قال يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية ولكن إذا استنجدتم فانفروا، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وإذا فتح علينا المدائن أن نحمد الله ونشكره ونسبحه يعني نصلي ونستغفره معلم مليح. وقد ثبت له شاهد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات في بيت أم هانة، وقال قائلون في صلاة الضحى وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها فكيف صلاها في ذلك اليوم وقد كان مسافر ولم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا قال فيها أقام فيها إلى آخر شهر رمضان وقريبا من 19 يوما يقصر الصلاة ويقصر هو وجميع الجيش، وكان نحو من 20,000. وكذلك فسبح بحمد ربك واستغفر إذا جاء إلى آخر نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربي كان أخبرني أنه سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أسبح بحمدي وأستغفره إنه كان توابا، رواه مسلم. عن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده، فقلت يا رسول الله رأيتك تكثر من سبحان الله وبحمده لا تذهب ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله، قال إني أمرت بها، فقال إذا جاء نصر الله إلى آخره. قال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يقول بأي السجود سبحان الله، السجود سبحان الله بحمده، هذا من أول معروف.